الحديث عن طعام الجنة أدخلنا الله وإياكم إياها. قال ربنا جل وعلا عن جنته، قال: كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي، أظن الآية هكذا، رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة. تصوير الأمر، تقريب الحال، يمكث أهل الجنة تتدلى عليهم قطوفها كما قال الله قطوفها دانية فيقطفون. قال الله: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. نحن سنشرح معنى رزقنا من قبل. إما أن يكون المعنى أن هذا، نفرض أنها تينة، مثل التين الذي في الدنيا على الأقل في وصفه العام، هذا واحد وهو قول مرجوح. القول الثاني أنهم ما إن يقطفوها إلا ويحل غيرها بدلا منها، فإذا التفتوا بعد أن طعموا الأولى وجدوا محلها ثمرة أخرى فقالوا هذا الذي رزقنا من قبل. هذا أرجح ولا الأول؟ هذا أرجح، لكن أرجح منه أن تعلم أنهم إذا رأوا الثانية قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، فهي تشبه أختها، لكنهم إذا طعموها وجدوا أن طعمها قد اختلف عن الأولى. هذا بعض مما أعده الله لأهل جنته، جعلني الله وإياكم ومن يشاهدنا من المسلمين من أهل الجنة. صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.